فرش سورة النساء. والأرحام فانصب أمي كلا كحفص فضت واحدة معه قياما وجهلا أحل ونصب الله واللاتي أذيكن فأنث وأشمن باب أصدق طب ولا ولا يظلم أذيا وحز حصرت فنون انصب وأخرى مؤمنا فتحه بلا وغير انصبا فزنونا يؤتيه حط ويدخل سم طب جهل كطول وكفلا وفاطر معنى الزلوة الويه سمحهم وتلو فدا تعدت لو سك مثقلا.